هذا هو الشريط الثالث عشر من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى المسجد فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. وفي حديث نبيشة الهذلي: إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحدا، فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له، وإن وجد الإمام خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه. إن لم يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون كفارة للجمعة التي تليها. هكذا كان هدي الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن المنذر: روينا عن ابن عمر أنه كان يصلي قبل الجمعة 12 ركعة، وعن ابن عباس أنه كان يصلي 8 ركعات، وهذا دليل على أن ذلك كان منهم من باب التطوع المطلق، ولذلك اختلف في العدد المروي عنهم في ذلك. وقال الترمذي في الجامع: وروي عن ابن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة 4 وبعدها 4. وإليه ذهب ابن المبارك والثوري، وقال إسحاق بن إبراهيم ابن هانئ النيسابوري: رأيت أبا عبد الله إذا كان يوم الجمعة يصلي إلى أن يعلم أن الشمس قد قاربت أن تزول، فإذا قاربت أمسك عن الصلاة حتى يؤذن المؤذن، فإذا أخذ في الأذان قام فصلى ركعتين أو 4 يفصل بينهما بالسلام، فإذا صلى الفريضة انتظر في المسجد ثم يخرج منه، فيأتي بعض المساجد التي بحضرة الجامع فيصلي فيه ركعتين ثم يجلس، وربما صلى 4 ثم يجلس ثم يقوم فيصلي ركعتين أخريين، فتلك 6 ركعات على حديث علي، وربما صلى بعد 6 6 أخر أو أقل أو أكثر. وقد أخذ من هذا بعض أصحابه رواية أن للجمعة قبلها سنة ركعتين أو 4، وليس هذا بصريح بل ولا ظاهر، فإن أحمد كان يمسك عن الصلاة في وقت النهي، فإذا زال وقت النهي قام فأتم تطوعه إلى خروج الإمام، فربما أدرك 4 وربما لم يدرك إلا ركعتين. ومنهم من احتج على ثبوت السنة قبلها بما رواه ابن ماجه في سننه: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا يزيد بن عبد ربه، حدثنا بقية عن مبشر بن عبيد عن حجاج بن أرطاه عن عطية العوفي عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع قبل الجمعة 4 لا يفصل بينها في شيء منها. قال ابن ماجه: باب الصلاة قبل الجمعة فذكره. وهذا الحديث فيه عدة بلايا، إحداها بقية بن الوليد إمام المدلسين وقد عنعنه ولم يصرح بالسماع. الثانية مبشر بن عبيد المنكر الحديث، وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول شيخ كان يقال له مبشر بن عبيد كان بحمص أظنه كوفيا، روى عنه بقية وأبو المغيرة، أحاديثه أحاديث موضوعة كذب. وقال الدارقطني: مبشر بن عبيد متروك الحديث، أحاديثه لا يتابع عليها. الثالثة الحجاج بن أرطاه الضعيف المدلس. الرابعة عطية العوفي، قال البخاري: كان هشيم يتكلم فيه، وضعفه أحمد وغيره. وقال البيهقي: عطية العوفي لا يحتج به، ومبشر بن عبيد الحمصي منسوب إلى وضع الحديث، والحجاج بن أرطاه لا يحتج به. قال بعضهم: ولعل الحديث انقلب على بعض هؤلاء الثلاثة الضعفاء لعدم ضبطهم وإتقانهم، فقال قبل الجمعة 4 وإنما هو بعد الجمعة، فيكون موافقا لما ثبت في الصحيح. ونظير هذا قول الشافعي في رواية عبد الله بن عمر العمري للفارس سهمان وللراجل سهم،

يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. ومنها: ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو قال الموقن فيقول محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال له نم صالحا فقد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو قال المرتاب فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وفي طريق أخرى لأحمد بن حنبل رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم لما سلم حمد الله وأثنى عليه وشهد أن لا إله إلا الله وأنه عبده ورسوله، ثم قال أيها الناس أنشدكم بالله، هل تعلمون أني قصرت في شيء من تبليغ رسالات ربي؟ لما أخبرتموني بذلك؟ فقام رجل فقال نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك، ثم قال أما بعد، فإن رجالا يزعمون أن كسوف هذه الشمس وكسوف هذا القمر وزوال هذه النجوم عن مطالعها لموت رجال عظماء من أهل الأرض، وإنهم قد كذبوا، ولكنها آيات من آيات الله تبارك وتعالى يعتبر بها عباده، فينظر من يحدث منهم توبة. ويم الله، لقد رأيت منذ قمت أصلي ما أنتم لاقوه من أمر دنياكم وآخرتكم، وإنه والله أعلم لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا آخرهم الأعور الدجال ممسوح العين اليسرى كأنها عين أبي يحيى لشيخ حينئذ من الأنصار، بينه وبين حجرة عائشة، وإنه متى يخرج فسوف يزعم أنه الله، فمن آمن به وصدقه واتبعه لم ينفعه صالح من عمله سلف، ومن كفر به وكذبه لم يعاقب بشيء من عمله سلف، وإنه سيظهر على الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس، وإنه يحصر المؤمنين في بيت المقدس فيزلزلون زلزالا شديدا، ثم يهلكه الله عز وجل وجنوده، حتى إن جذم الحائط أو قال أصل الحائط وأصل الشجرة لينادي يا مسلم يا مؤمن هذا يهودي، أو قال هذا كافر فتعال فاقتله، قال ولن يكون ذلك حتى تروا أمورا يتفاقم بينكم شأنها في أنفسكم، وتساءلون بينكم هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرا، وحتى تزول جبال عن مراتبها ثم على أثر ذلك القبض. فهذا الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم من صفة صلاة الكسوف وخطبتها. وقد روي عنه أنه صلاها على صفات أخر، منها كل ركعة بثلاث ركوعات، ومنها كل ركعة بأربع ركوعات، ومنها أنها كإحدى صلاة صليت كل ركعة بركوع واحد، ولكن كبار الأئمة لا يصححون ذلك كالإمام أحمد والبخاري والشافعي ويرونه غلطا. قال الشافعي وقد سأله سائل فقال روى بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بثلاث ركعات في كل ركعة، قال الشافعي فقلت له أتقول به أنت؟ قال لا، ولكن لما لم تقل به أنت وهو زيادة على حديثكم، يعني حديث الركوعين في الركعة؟ فقلت هو من وجه منقطع، ونحن لا نثبت المنقطع على الانفراد، ووجه نراه والله أعلم غلطا. قال البيهقي أراد بالمنقطع قول عبيد بن عمير حدثني من أصدق، قال عطاء حسبته يريد عائشة الحديث، وفيه فركع في كل ركعة ثلاث ركوعات وأربع سجدات. وقال قتادة عن عطاء عن عبيد بن عمير عنها 6 ركعات في 4 سجدات، فعطاء إنما أسنده عن عائشة بالظن والحسبان لا باليقين. وكيف يكون ذلك محفوظا عن عائشة وقد ثبت عن عروة وعمرة عن عائشة خلافه؟ وعروة وعمرة أخص بعائشة وألزم لها من عبيد بن عمير وهما 2، فروايتهما أولى أن تكون هي المحفوظة. انتهى الوجه الأول.